تفسير الآية 10 من سورة صاد، يقول تعالى: أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. أي هذا أيضا تأكيد لما ذكر في الآية السابقة من عدم ملكيتهم لأي شيء من خزائن الله تعالى ومن كل الكون، بل هم خلق صغير من خلقه العظيم. وإن كان لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب، أي فليصعدوا إذن ما دام الأمر كذلك في الوسائل والقوى الممكنة التي تساعدهم على هذا الصعود والوصول إلى السماء، ليتولوا هم تدبير أمر الكون والخلق واختيار الرسل والرسالات التي تنظم للناس حياتهم. وإن أرادوا فليقطعوا الماء والهواء والضياء والأرزاق والرحمات والرعايات عمن يريدون ويعطونها لمن شاءوا ونحو ذلك. والاستفهام هو للسخرية من أمثال هؤلاء وللتعجيز لهم.